وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في كلمتي هذه عن ذكر شيء من محاسن الإسلام. لا شك أن الإسلام ثابت الأصل، سامق الفرع، كامل النظام، دين سماوي لم يكن لأمة من الأمم مثله، ولا نزل على نبي من الأنبياء نظيره، إذ هو دين عام مبين لأحوال المجتمع الإسلامي بل والبشر عامة، وبه كمل نظام العالم، وبالجملة هو مفخرة من مفاخر هذه الأمة الإسلامية، تدوم ما دام إسلامها وتضمحل باضمحلال دينها. هذا الدين الإسلامي بين ما بين حقوق الله على عباده من صلاة وزكاة وصوم وحج، وشرع النظافة فأمر بالغسل من الجنابة وللجمعة والعيدين، وشرع أمور الفطرة فأمر بقص الشارب ونتف الأبط والسواك وتقليم الأظفار وحلق العانة، وهذب الأخلاق فأمر بالصدق في المعاملات وبالوفاء بالعهود والمواعيد، وأوجب ترك الذنوب من زنا ولواط وقذف وسعاية وشهادة زور وانحراف في الأحكام، فلا يحرف الإنسان ما أباح الله أو ما حرم على غير ما دل عليه وعلى غير ما أريد منه. وشرع الحج، به يجتمع المسلمون من أنحاء الدنيا فيتعارفون ويتساعدون، ويتعلم بعضهم من بعض، ويتعرف بعضهم مشاكل بعض، وهذا شيء من مقاصد الحج. فلو أن المسلمين تمسكوا بدينهم كما كان آباؤهم الأماجد لكانوا أرقى الأمم وأسعد الناس. وبين الإسلام المعاملات المالية من بيع وربا ومساقات ومزارعة وقرض ورهن ووكالات وشركات وحوالات وغيرها، مبنى ذلك كله على القاعدة التي ينبني عليها العلم الاجتماعي. وبين الإسلام كيف تؤسس البيوتات وتنتظم العائلات، فندب إلى الزواج وبين عقوده وما يشترط له من رضا وولي وشاهدين، وما عدا ذلك هو زنا أو قريب من الزنا. وبين الطلاق خشية أن يقع بين الزوجين تشاجر في المستقبل، كما بين أحكام الإيلاء والظهار، وبين آداب دخول المنزل والاستئذان له، وأمر النساء بسدر الحجاب إعفافا لهن وحفظا للنسل ودفعا للمظنة وإراحة لكل ضمير. أيها المسلمون، لا شك أن هذا الدين الإسلامي جاء بمصالح الدنيا والآخرة، فبين أحكام الجنايات وبين شروط القصاص في الطرف والنفس وغير ذلك، وبين أحكام الحدود من زنا وقطع في سرقة وشرب خمر وحكم من أخاف السبيل وغير ذلك، وبين ما يحفظ المجتمع من نصب إمام وشروط من يستحق الإمامة وما يجب للإمام من السمع والطاعة وما يجب عليه من المشورة والحكم ومن المشورة والحكم بأحكام الشريعة والعدل بين طبقات الرعية، كما بين الإسلام القضاء ورسم خطط القاضي ووظيفته في الدماء والأموال والأعراض، وفصل الخصومات وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا إلى غير ذلك، كما بين الإسلام معاملة الأمم الأجنبية فيما إذا وقع حرب معها أو حالة مسالمتها، فأمر بإعداد العدة كما في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ومعنى خذوا حذركم بأن نتأهب لعدونا بالاستعداد بالقنابل والمدافع والطائرات وغيرها من الآلات الحربية النافعة، كل ذلك ذودا عن بلادنا وديننا ونسائنا، هذا هو الذي يأمر به الدين الإسلامي. ولكن يا للأسف عدا المسلمون عن دينهم واستبدلوا به غيره من القوانين الوضعية التي لا قيمة لها في جانب هذا الشرع السماوي، فلو اجتمع عقلاء البشر على أن يضعوا للناس نظاما كهذا النظام السماوي لا يستطيعون ولا يمكنهم ذلك مهما بلغت عقولهم ومهما كانوا. ولقد أنصف بعض المستشرقين ممن كان يكتب لبيان الحقيقة لا للسياسة، فقال القس تايلر إن الإسلام يمتد في أفريقيا ويتسير معه الفضائل حيث سار، فالعفة والكرم والنجدة من آثاره، والشجاعة والصبر والإقدام من نتائجه. ثم قال ومن المؤسف أن السكر والفحش والقمار ينتشر بين السكان بدعوة المبشرين. وقال أحد الفرنسيين يمتاز المسلم على غيره برفعة في السجايا وشرف في الأخلاق، ثم هو يرى أن العزة لله ولرسوله وله، بخلاف غيرهم فإنهم في غاية من السقوط من ذلك. ثم قال هذا شيء طبعه في نفوسهم ونفوس آبائهم وصايا القرآن. ثم قال وهذا إذا انضم معه الوسائل الأخرى حصلت المدنية الصحيحة، ولا يمكن أن أحدا من الأمم يقف أمامهم. وكلام المستشرقين في الإسلام كثير جدا، مناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء، فبالانحراف عن الدين يتفرق الشمل وتنصدع الوحدة وتتفرق الكلمة كما هو الواقع. والواجب على دعاة الإسلام أن ينبه الناس وأن يرشدوهم إلى تعاليم دينهم والعمل بأحكامه في شؤونهم كلها، كما أن الحاكمين من رؤساء وملوك واجب عليهم أن يوجهوا شعوبهم إلى الإسلام وأن يبينوا لهم محاسنه ويشرحوا لهم حكمه، وذلك بدعوة العلماء إلى هذا العمل الجليل. والله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.